يسعدني ويسرني أن أقدم لكم هذا العمل المتواضع، فإن أصبت به فمن الله وحده، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، وأتمنى لكم وقتا ممتعا مع عيني بكت. أخوكم نايف الجر الله. أهلا فيكم هلا طاب لقاؤنا، أهلا فيكم هلا طاب لقاؤنا، أهلا فيكم هلا طاب لقاؤنا، مقداركم على يا أحباءنا، مقداركم على يا أحباءنا، أهلا فيكم هلا طاب لقاؤنا، أهلا فيكم هلا طاب لقاؤنا، أهلا فيكم هلا طاب لقاؤنا. بسم الله الرحمن الرحيم. واسترسلت بدموعها من عماها، تذكرت وجدها يوم لونه، أمشي ولك أخطاك عيني بكت، عيني بكت. وما اشتراها كم قلت لي رابعا قروما ووالد، وقت الساعة حلوان يا نوم أسنبها، أخيني فيهم كل عزا وتمجيد، انكشرت سودا الليالي يبفاها، انكشرت سودا الليالي يبفاها، انكشرت سودا الليالي بتهديد. لو سئلت ما الذي في الدنيا ليس له مثيل، فأجب بقولك حنان الأم وشفقتها في صغري وفي كبري. والله أنا بصدق بحبك أبوحي، أزرع أنا حبك وبجري. عيني عيني بك، عيني بك بك بك. كيف لا، كيف لا، وهي الأم الحنونة الرحومة، وهي الأم الحنونة الرحومة التي تغمرنا بحنانها وعطفها. ربي راضي دبرة ولي العرش فينا ومرها، به البقى وانحن الفعل شكورين، أنفاسي يرسلها وأخرى يسرها، إن يدانت نوطر في لندن وبرلين، والعسكري معدن له واختبرها، كل الأطباء والدواء. صرخات مدوية، صرخات مدوية، وآهات حزينة، وآهات حزينة، أطلقها طفل يتيم فقد أباه وهو في صغره، وحيدا بين جده وعمه، بالمدرسة حزنا وهم وآهات، تذكر أيامه مع أمه تضمه، بالليل تروي له جميل الحكاية. عيني بعيني بك، عيني بك بك بك. صاري ما لم لغير عقب ما هو ماله، عندي موته كلي وارث بنصيبي حاضي، البشر بعملها عن درها رحاله، والجزاء جنس العمل والسر له فضضي. صاري ما لم أنت تريد وأنا أريد، والله يحكم ما يريد. واستوحشت دنيته ثم عاش وحداني، من فقدة اللي غيابه جاب المطمة، غطت على الكل من قاصي ومن داني، والله ما لي هوى بالناس والأمة، من بعد فرق الغاضي. عيني عيني بك، عيني بك بك بك. أقف مشاوير كثيرة العوا، دنيا لو زانت لغير سعدها، وقت اللفاه الغالي العمر صرام، لا البحث فيه الليالي بعددها، من قلب من الهم من عيني بعيني بس عيني بك بك بك. ما أصعب الأخبار المحزنة التي تحمل عبارة فلان ما، فلان ما، أو فلانة ما، أو فلانة، وخاصة ما إذا كان الفقيد محبوب لدى الناس ولا تسمع عنه إلا الذكر الحسن. والقود فعالهم من سيناها. مؤسسة تميم للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم عيني بك بك. الحمد لله بجلاله وعلوه على خلقه، والشكر له على قدسية ملكه. وبعد، إلى كل من ابتلي بالهموم، إلى كل من فقد أمه ذات القلب الرحوم، إلى كل يتيم من حنان أبويه محروم، وإلى كل عين بكت، وإلى كل قلب مكلوم، نهدي هذا الشريط. عيني بكت بكت بكت. بكت عيني عندما تذكرت نقرة الصيد يوم أن كنت صغيرا، ذلك المكان الغني بخضرة أشجاره وزغردة طيوره، الجميل بلحظاته وأيامه، فذلك الزمان حلاوته لا تنسى أبدا، فما أجمله يا بدر. عيني بكت يوم عرفت نقرة الصيد، واسترسلت بدموعها من علاها، تذكرت وقت مضى يوم الوليد، أمشي ولقط فقعها من ثراها. يوم الطيور أملاج لجهبة تغاريد، يطرب لها الولهان حلوى غناها، تذكرت يوم الرجل ما بها قيد، تمشي على كيفي طوال خطاها. ذاك الزمان الحلو مبروك وسعيد، كبد العنا هم الدهر ما شواها. يا بدر من سيوم ذيك المواعيد، ما تنسي من بيننا من حلاها، ما تنسي من بيننا من حلاها. يا بدر وقت فات بين الجاويد، يوم انت تلقى طفاقعها مع حصاها. يا بدر وقت فات ما ظني بعيد، سنين قفات وبعد الله مداها. قضيت بين لي ردى زيد وعبيد، يوم الغيوم مخيلة في سماها، اثر الرفاق فيه مصلي وتقليد، مثل التجارة بيعها وما اشتراها. كم قلت لي رابع القروم وواليد، وقت الساعة حلوان ينوم اسنباها. أخي لفهم كل عز وتمجيد، انكشرت سودا الليالي يبفاها، انكشرت سودا الليالي يبفاها. انكشرت سودا الليالي بتهديد، تقطعت رؤوس الدلي ما عشاها، تناسعوا عني وخلوني يوحيد، والمعركة دارت علي رحاها. تعذروا بعد العذر صار ما يفيد، الركب فاتوا بين الله خفاها، قلوبهم من قسيها كالجلاميد، تضحك وتخفي حقدها في حشاها. واللي تناسى يومك اللقمة العيد، أمساك للقمة ومسرع نساها. يا أخوك هوت زومة النفس يا زيد، كم نعمة ربي عطى ثم خذها، كم نعمة ربي عطى ثم خذها. كثر العتاب بين الرفاق ملابيد، صبرك حزم كلا بيكشف خفاها، تبدي لك الدنيا خفي المجاحيد، اللي على الدنيا تبيع عشاها. رمت بي الدنيا على غير ما ريد، ما طاوعت لي واسرفت في شقاها، ما فرحة إلا وعلت بتنكيد ما ينتميز طيبها من رداها ما خبرها سرت دون تعقيد تمشي وتخفي شرها من وراها الشيب منها بالبي والتجاعيد هذا وانا توي على ما ابتداها هذا وانا توي على ما ابتداها عيني بكت يوم عرفت نقرة الصيد واسترسلت بدموعها من علاها تذكرت وقت مضى يوم الوليد امشي ولك قاطف اقعها من ثراها عيني بكت يوم حينما أزلت عن القلم الغطاء سطر بحبره ما يلي رحلت أمي فما أصعب فراقها وما أمر فقدانها كيف لا وهي الأم الحنونة الرحومة التي تغمرنا بحنانها وعطفها وتسعدنا بحكاياتها وقصصها رحمك الله يا أمه يا صاحبة الخير يا من وصلت من قطعك يا من قضيت حوائج المحتاجين وأخذتك الرحمة بالضعفاء والمساكين الدائم الله والمخالق فاني ياخذ ويعطي دبرة في بشرها والحمد ما يكتب لنا الرب راضي دبرة ولي العرش فينا ومرها به البقى وانحن الفعل شكورين أنفاسي ارسلها واخرى يسرها إن يدانت نوطف في لندن وبرلين والعسكري معدن له مختبرها كل الأطباء والدواء والمداوين معهم جميع الأجهزة معبرها عجزوا وصاروا عن معالة عجزين أعماري بل الوافي ربي صقرها والموت ما خلى أملك سلاطين تعوشها زالت وهدمت ديارها أمي مشت للحق في يوم الاثنين بعد دمت من توفت شهرها والحن حضرناها وقمنا بتلقين شهادة يا سعد منه ذكرها بالغرغرة بانت علينا عناوين اسم الختم شافها اللي حضرها قرأت عند سورتين وياسين طلبت من ربي يهون ضجرها واستسلمت روح بهون وفينين وبكيت ليل العين سلم حجرها سهرت طول الليل والناس غافين أليني شمس الصبح بين سفرها ودعتها قبرا به الابن والطين عساه من روضات عدن قبرها جون القرايب والجماعة معزين والحمد للرحمن حالي جبرها والحمد لله لبزور يتيمين ولديون مكهلة ظهرها هذا طريق كلنا فيه ماشين فيه المنايا كلنا ننتظرها لا شك والفم بيننا ذا له سنين صعب علي ينسى حلاوة سيرها أنساك ما طار الطيور بجناحين وما بدت شمس النهار قمرها كنت تقمر في وسط بيتي تشعي. يوم انكسف حالي تزايد كدرها، يا شمعة في وسط بيتي بنورين، جاء قدر ربي وعنك سرها. أمس الوهي بالبيت تأخذ وتعطين، تقولي يا عيني وقرة نظرها. واليوم غابت عن عيون المحبين، يا ربي ترحمها وتطوي سفرها. ما أسرعت يدا يتناديني بالبين، وحبك تفريق الجماعة وثرها. إن يجتمعنا جمعنا عقبها شيء، أقولي وين اللي رضيت بحجرها. تنقص علينا اللي بها العدو والدين، اللي تقوم الليل تشعل فنرها. حنا عقب فرقاتي يا يوهي حزنين، الله من عين تهل هل ترارها. أبكي على أم الخير بالقلب والعين، لو عمية العين بتمع درها. كانت ملاذ اللي عن الهم والدين، مثل السحابة لا تزايد مطرها. تقضي حوايج ناس لهم بعيدين، أفعالها كلن عليها شكرها. ربت يتام ثم عالت مسني، فضيلت دي قطرة من بحرها. انجلها من بعض الأقرب عاني، فضتها لي ثم تفرش سفرها. صوت تصار بناس قطوعين، بالوصل والمعروف كل خبرها. تفرج الياجاها ضعف المساكين، مليانة من خير ربي احجرها. بكى عليها الرجال ويضا بزارين، وحري من تبكي وهي في خدرها. يا داري وش بتعقبي سفر الحجاجين، ما غيري ريحة يفا وحرطرها. وان جيتي سوق فيه كنتي تبيعين، تكسرت وسط الضماير عبرها. أو جستيك من القلب تصلاه نارين، واستنحش قامي تلهب سعرها. لكني بيذكر من الناس حيين، عقبت وبهجيراننا ما حقرها. لو بفدح النافذين عجلين، يا رحمة وللسمال سخرها. يا خالي شوفك عقبي فقد يسلين، يطرد عن النفس الحزينة ضررها. يا خالي شعري ضاعي ما له موازين، ضيعتي ولا بياتي قمت عسرها. عليه مني كل يوم ملايين، تسليمة من عدها ما حصرها. عساه بالجنة مع الحور والعين، في جنة الفردوس يقطف ثمرها. أميني يا رب السماوات أمين، حرم على النيران مست شعرها. أميني يا رب السماوات أمين، حرم على النيران مست شعرها. صلاتي ربي عد رمل النفودين، عد الجبال الراسية مع حجرها. على النبي خاتم جميع النبيين، ما غرد الطاير ومورد شجرها. صلاتي ربي عد رمل النفودين، عد الجبال الراسية مع حجرها. على النبي خاتم جميع النبيين، ما غرد الطاير ومورق شجرها. صلاتي ربي عد رمل النفودين، عد الجبال الراسية مع حجرها. على النبي خاتم جميع النبيين ما غرد الطاير مورق شجرها. عيني بك بك بك شوفت يتيم فاقد شوفت أمه. صرخات مدوية وآهات حزينة أطلقها طفل يتيم فقد أباه وهو في صغره، وبعد ذلك ماتت أمه فأصبح وحيدا وفقد حنان أمه وعطف أبيه، وعاش حياته متنقلا بين عمه وجده، وأصبح يلاقي في مدرسته من بعض زملائه أصنافا من الويلات والإهانات. صرفت يتيم فاقد شوفت أمه، يجلس على أمه ليالا طويلة. صرفت يتيم فاقد شوفت أمه، يجلس على أمه ليالا طويلة. يصحى من فراشه همومه تغمه، ودمع عينه فوق خده كثيرة. أصبح وحيدا بين جده وعمه، بالمدرسة حزنا وهم وآهات. تذكر أيامه مع أمه تضمه، بالليل تروي له جميل الحكايات. أصبح وحيدا بين جده وعمه، بالمدرسة حزنا وهم وآهات. تذكر أيامه مع أمه تضمه، بالليل تروي له جميل الحكايات. يصحى من فراشه يصوت يا يما، وامه بعيده عنه بعد المجرات. يصحى من فراشه يصوت يا يما، وامه بعيده عنه بعد المجرات. يصبح وحيد بالمساكن لهمه، يمه يا يمه والحشا فيه حرام. يصبح وحيد بالمساكن لهمه، يمه يا يمه والحشا فيه حرام. لا ذاقي مشروبا ولا ذاقي لقما، من بعدها ودموع عينه غزيرات. يالله يا مشي سحابا مغمى، ترحم جسدها يا ولي السماوات. لا ذاقي مشروبا ولا ذاقي لقما، من بعدها ودموع عينه غزيرات. يالله يا مشي سحابا مغمى، ترحم جسدها يا ولي السماوات. لا ذاقي مشروبا ولا ذاقي لقما، من بعدها ودموع عينه غزيرات. يالله يا مشي سحابا مغمى، ترحم جسدها يا ولي السماوات. اللهم يا رب يا رحمن يا عادل، اللهم يا رب يا رحمن يا عادل، ارحم عبدك المتوفى عادل. اللهم يا غافر الذنب المسامح، اصلح ذرية صالح عادل ابن صالح الحمادي. ادرك من هذه الحياة 11 شهرا، لكن ترى هل مات؟ لا. بل اصيب بحرارة في جسمه ثم مات عادل على اثرها. هو المؤانس لأهله، المصباح لمنزله، المسعد بابتسامته، لكن أنت تريد وأنا أريد، والله يحكم ما يريد، سبحانه الله المتعالي، فقد كانت هذه ساعته. يا الله يا المعتلي يا كاشف الغمة، يا الواحد اللي خلقت الإنس والجان. اغفر لمن صاري همه يجري بدمه يجري وأثر على عرق وشرياني. يا الله يا المعتلي يا كاشف الغمة يا الواحد اللي خلقت الإنس والجاني. اغفر لمن صاري همه يجري بدمه يجري وأثر على عرق وشرياني. زادت همومه جاء غما على همه واستوحشت دنيته ثم عاش وحداني. من فقدة اللي غيابه جاب المطمه غطت على الكل من قاصي ومن داني. والله ما لي هوى بالناس والأمة من بعد فرق الراضي والحال تعباني. يا ليت يرجع لي بدنياي وضمة ضمت محب لمحبوبه وشافكاني. أمشي وانا حالتي من هم من الهمة ومن شافني قالي هذا انساني رياني. أصارع هموما وسط القلب ملتمة وما ظني أسلم سوى إن كان الله ذراني. قلبي متقطع تقطيعي من سما ما حس به نبضا في وسط وجداني. لو يسمح الدين والتوحيد يا يما حطيت قبره وسط ورد وريحاني. لكني أرجي عظيمي زدني همة وبيخلف اللي رحل في واحد ثاني. صلاة ربي تخصه قايد الأمة بعد دماها اللي مزنن وبرق الثاني. الله يا المعتلي يا كاشف الغمة يا الواحد اللي خلقت الإنس والجاني. اغفر لمن صاري همه يجري بدمه يجري وأثر على عرق وشرياني. عيني بك عيني بك عيني بك, عيني بك. آه ثم آه كم تمر بنا الأيام والليالي ونحن غافلون لاعبون. نسينا الله والدار الآخرة نسينا أن أيامنا تمضي وآجالنا تقترب. فيا لله كم أسرت هذه الدنيا قلوبنا حتى شغفنا بها فهل عملنا لآخرتنا وتزودنا لها. والله انه ضقبالي عقبي مالي داله ضقبالي والمقدر في عبيده ماضي. الليالي يمي عمري قربت مرساله وحدا ما هو بعني لا نفامت غاضي. والله انه ضقبالي عقبي مالي داله ضقبالي والمقدر في عبيده ماضي. الليالي يمي عمري قربت مرسالة وحدا ما هو بعني لا دفامة غاضي. الجواسيس ترود وشفت منهم حالة والعلامة يوم جاني بالعظام الشاضي. كل مخلوق تناها وقت عمره زالة مثل بيت ثمنه وزاله القضاضي. الجواسيس ترود وشفت منهم حالة

أو فلانة ماتت، وخاصة إذا كان الفقيد محبوب لدى الناس ولا تسمع عنه إلا الذكر الحسن. فرحمك الله يا أم سعود، فقد رحلت وتركت ذكراك الحسنة على ألسنة الناس. جان الخبر ينعي أم سعود، عاش الفرادس مثواها يوم الخبر جبه المقرود، العين ما كفكفت ماها. كن الحشا ثرب بارود من يوم يوكد لينباها، والموت ما له زمن محدود، كم نفس حي تغشاها. الناس تبكي على أم الجود من طيبها كل نغضاها، مشى وراه صغير وعود والمكبرة ضقت رجاها. دعوا لها الوحد المعبود يرحم ويغفر خطاياها، ما عنها للعرف بتمشود يوم قالوا ان فقدناها. الخير في كفها معقود يا عم لدنا ما عد صاها، تنشد على اهل العز وترود وبيوت الايتام تنصاها. يمينها ما عليها شهود تخفيه عن كف يسراها، تحرص على الجر له وتعود هذا بعض سجاياها. عساك في جنة وخلود بقص الفرادس وعلاها، في جنة سدرها مخضود تلقى بها كل حباها. والطلح من حولها منضود أنواع الأثمر تجناها، والظل من فوقها ممدود رضات رب اسم رضاها. يا من له العالمين سجود أمي على الحوض تلقاها، عزايل المنهل المورود الشيخ وعزي ابناها. جيراننا بالرخاء والكود افعالهم ما نسيناها، صلوا عدد ما تهب النود على نبي الهدى طه. والكود افعالهم ما نسيناها، صلوا عدد ما تهب النود على نبي الهدى طه. لماذا تجلس مهموما وتعصف بك الهموم؟ إن هذه الدنيا لا تستحق ذلك كله، فاجعل أمرك لله وتوكل عليه، وسيجعل لك من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل شدة رخاء. الله من قلب، الله من قلب، من الهم من ضار ضيم العديم اللي عزوما فقد هاد نثر الفتى بينت فيها ليا، هادت مراميعه ضمان كدها. ما فتله منها تصاويري واحلام، ينسى العلوم اللي ضميره رصدها، يمل مجلسه ويتعب اليقام، وعزمته راح الزمان بجهدها. ما فتله منها تصاويري واحلام، ينسى العلوم اللي ضميره رصدها، يا يكمل لمجلسه ويتعب اليقام وعزمته راح الزمان بجاهد الله من قلب من الهم منضى ضيم العديم اللي عزومه فقد هاده إثر الفتلة بينت فيها ليا عاقت مراميعه وضمانك دهار عاقت مشاوير كثيرة العوام ودنيا لو سانت لغير سعدها وقت لفاه الغالي العمر صرام لا ذلبحت فيه الليل بعددها عاقت مشاوير كثيرة العوام ودنيا لو سانت لغير سعدها وقت لفاه الغالي العمر صرام لا ذلبحت فيه الليل بعددها قلب من الهم منضى ضيم العديم اللي عزومه فقد هاده إثر الفتلة بينت فيها ليا عادت مراميعه ضمان كدها ما يستفيد إلا صلواتي وصيام وقيام ليل وراكعة سجدها سود الليالي بحيها تبرم برام وتهد من زين المباني عبدها ما يستفيد إلا صلواتي وصيام وقيام ليل وراكعة سجدها سود الليالي بحيها تبرم برام وتهد من زين المباني عبدها الله من قلب من الهم منضى ضيم العديم اللي عزومه فقدها إثر الفتلة بينت فيها ليا عادت مراميعه ضمان كدها حي يودعها وحي لها سام وهذه فعايلها بساكن بلدها يلا بحسن الخاتمة عند القدام في ساعة الرب الخلايق نشدها حي يودعها وحي لها سام وهذه فعايلها بساكن بلدها يلا بحسن الخاتمة عند القدام في ساعة الرب الخلايق نشدها من قلب من الهم منضى ضيم العديم اللي عزومه فقدها إثر الفتلة بينت فيها ليا عادت مراميعه ضمان كدها تنشد باريها بالأحوال علام ولينكرت تشهد جوارح جسدها في مقع مال البشر عنه مهزام لا بد من ضم القبور ولا حدها تنشد باريها بالأحوال علام ولينكرت تشهد جوارح جسدها في مقع مال البشر عنه مهزام لا بد من ضم القبور ولا حدها الله من قلب من الهم منضى ضيم العديم اللي عزومه فقدها إثر الفتلة بينت فيها ليا عادت مراميعه ضمان كدها يحبني لأمي وضربت عصاها ويبغضني للناس لو دللوني لو سئلت ما الذي في الدنيا ليس له مثيل فأجب بقولك حنان أمي وشفقتها في صغري وفي كبري فكيف نزيد من همومهن بعصياننا لهن فهلا عرفنا قدرهن

لقد رأيتم أخطاءنا هنا فعفوا نريد ودعوة لنا لقد رأيتم أخطاءنا هنا فعفوا نريد ودعوة لنا وداعاً وداعاً أحبك. شكر وتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا العمل، ونخص بالذكر الشاعر عبد الله بن محمد المومي، الشاعر علي بن عبد الله الشعلاني، الشاعر عبد المحسن بن أحمد العمر، الشاعر صالح بن عبد العزيز الحماني. تم هذا العمل باستوديو سنام الرياض الرقمي، مهندس الصوت عبد العزيز الخنيني. عيني بكت يوم عرفت نقرة الصيد واسترسلت بدموعها من علاها تذكرت وقت المضايق. تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة تميم للإنتاج الإعلامي والتوزيع، الرياض، هاتف رقم 01-411-42-44، فاكس 01-411-242-242.